وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير حدثنا شبه الشيباني وعن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت يستفتونك الآية. قال قتادة وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إما جرة الرحم من العصبة. رواه ابن جرير. ذكر الكلام على معناها. وبالله المستعان عليه التكلان. قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد الوالد نعم أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت، بقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور وقالوا في هذه المسألة للبنت النص بالفرض وللأخت النص الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن هزيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وآت ابن مسعود فسيتابعني. فقال ابن مسعود فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحظر فيكم وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد أي ولا والد لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت صحيحا عن يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر يعني أكرم. وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومن هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والأخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان والله بكل شيء عليهم أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير للعبادة وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند رد في راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس راحلة عمر عند رد في راحلة حذيفة. قال ونزلت يستتون فقل الله يؤتيكم الكلالة فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لا لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حدثنا يوسف بن حماد المعنى المعني ومحمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال نزلت آية كلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير الله فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذينة بحذيفة أبو عبد الله وإذا رأس ناقة حذيفة عند رجل راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذيفة وإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر بالكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق والله لا أري لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة قال فأنزل الله يستفتونك الآية قال فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها. أبو عبيدة بن حذيفة فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألت عنها فقال أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها قال فكان عمر يقول ما أراني يعلمها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رواه ابن مردويه ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاووس أن عمر ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر بن طاووس عن عمرو عن عمر ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن عمر بن دينار ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو ساقطا عندك عن بدل ابن عن عمرو عن عمرو عن طاووس عن عمر ولا عن عمرو عمرو بن دينار من عمر عن عمرو عن طاووس عن طاووس عمرو بن دينار نعم عن أنس ولا خلال نفسي بصورته نعم نفسي بصورته عن عمرو عن طاووس نعم سمعت أبو عبيدة بن حذيفة ابن اليمان الكوفي مقبول من الثالث من أسائل بن مالك ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال ما من أمرك بهذا عمر ما أراه وما أراه يقيمها ما أراه يقيمها وما تكفيه آية الصيف أما تكفيه وما تكفيه وما تكفيه نعم أو ما نعم أو ما تكفيه أو ما تكفيه آية الصيف وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أثمان وهو مرسل وهو مرسل يعني ما مهد على الصحابي أقول ما اتصل بالصحابي ما اتصل وش وجه عدم اتصال وجه عدم اتصال لأنه يعني ما السؤال الجميل لأنه آية الصيف لأنه آية الصيف طاووس لم يدرك عمر طاووس لم يدرك عمر لأن طاووس ما أدرك عمر مرسل منقطع هذا معناه لأنه يتجوز يسمونه منقطع مرسل المرسل يطلق على ما سقط صحابيه من يقول سعيد سيب قال رسول الله زهري قال رسول الله هذا مرسل ويطلقون على الانقطاع إذا كانت سابعي ما أدرك الصحابي يسمونها مرسل ويسمونها منقطع أيضا لأن طاووس ما أدرك عمر.